الرادود جعفر الدرازي. بمرسل تجلت مكرماته وانتهت يومي انتهت رحلة حياته وجدك الماء ينتهي دوره بمماته انت قرآن مجيد ومعجزاته يا حسين هبط في كربلاء جبريل وبالتكبير وبالتهليل تنزل ما انحرق تنزيل ودمك مصرعك ترتيل يا محكم ما إليك تبديل أبدعك ربي الجلالة وبرهني بيومك كمالة أبدعك ربي الجلالة وبرهني بيومك كمالة واثبت حبك بالفطرة وشع من قلبك كل قطرة واثبت حبك بالفطرة وشع من قلبك القطرة دمك الروى العدالة ودمك الروى العدالة نفتح العاشر آيات التفاني صورة صارت في الحر الغابرة تنسى بالمعاني والنهاية الذبح حكيت شيد مباني. يا سبحاني الذي سواك وسوى العالم بيمناك عطيش وجمرتك بحشاك تروي الشير عفيض دماك نسيت الدنيا في مسراك وما تقدر بعد تنساك يا اللي ما حني على حاله والحنين على لناله يا اللي ما حني على حاله والحنين على علاج سهمك ما تبرى من ضلع امك والعصرة علاج سهمك ما تبرى ودمك يروى العدالة ودمك السهم حين اللي في قلبك تسدد اغتسل بدمومك ولا الله تعبد وصل وشافي بعرش صدرك محمد وانحنى علوني نشهد لأن ماتي السهم خجلة من الشافة بثر فعلة بقب صدرك ولا يتخلى ودمع بدمك يهلى وجنى يخبر الملة عن إحساسي بعد قتله وانكتب بالدم مقالة انت تاري خيل بسالة وانكتب بالدم مقالة انت تاريخي البسالة والكل يمك بالحسرة يحمل همك والفكرة والكل يمك بالحسرة يحمل همك همك الروى العداوة.